أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، الأحباب الأفاضل والأخوات الكريمات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومع دورة جديدة ولقاءات طيبة بإذن الله رب العالمين مع تفسير القرآن الكريم، وبالأخص مع كلمات القرآن الكريم. والكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو كتاب بعنوان كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. وبيني وبينه بفضل الله سبحانه وتعالى رجل واحد في السلسلة وفي السند، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. هذا الكتاب أحباب الكرام يعد من أفضل وأعظم وأجمل وأكمل وأجمل كتب غريب القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه يعني لا يأتي بالكلمة فقط في موضع واحد، إنما كأنه يفسر القرآن في كل موضع، لأنه يفسر القرآن الكريم في كل موضع. والحقيقة أن الكلام أو التفسير الذي يذكره، يعني هو لا يذكر الكلمة ومعناها فقط، إنما هو يذكر تفسير الكلمة تفسيرا واضحا من خلال كتب التفسير. والكلمات أو البيان الذي ذكره هنا هو بيان مركز في غاية التركيز، يعني كل كلمة كتبها، يعني كما سيبدو لحضراتكم، سنرى بفضل الله عز وجل من خلالها إعجاز القرآن الكريم. يعني قد يظهر للقارئ من الوهلة الأولى أنه يذكر تفسيرا يعني موجزا أو يسيرا أو عاديا وخلاص. لا، ستجدون يا أحبابي أن المعاني التي ذكرها هنا بفضل الله تعالى معاني تدل على سعة علمه واطلاعه على كتب التفسير، وأن الألفاظ التي ذكرها هنا انتقاها بعناية. أكرر، الألفاظ التي ذكرها هنا والتعبيرات التي ذكرها هنا انتقاها بعناية، لدرجة أننا سنجد بعض الألفاظ التي يظن الواحد منا أنها عبارة عن تفسير عادي، أن هذه الألفاظ جمعت كل أقوال العلماء في تفسير الكلمة وفي تفسير الآية، كما سترون يا أحباب الكرام. وأريد أن أؤكد قبل البداية أن الإنسان الذي يريد أن يفهم القرآن، والإنسان الذي يريد أن يعرف علم الوقف والابتداء، والإنسان أو المرأة أو الطالب أو الدارس الذي يريد أن يعرف توجيه القراءات أو الذي يريد أن يتدبر القرآن، لن يستطيع أن يفهم القرآن إلا بجناحي يطير بهما إلى الله سبحانه وتعالى، أو قدمي يسعى ويسير بهما إلى الله جل ثناؤه، وهما جناح الأثر وجناح اللغة. الأثر، لابد لدارس علم التفسير أن يعرف أسباب النزول، ده الجناح الأول. الجناح الثاني اللغة، أن يعرف معاني الكلمات. طب ما نكتفي معاني الكلمات أو نكتفي بأسباب النزول؟ قال لك لا، لو اكتفينا بمعاني الكلمات فقط يبقى يمكن أن نفسر الآيات التي فيها سبب نزول وفق اللغة، لكننا الآيات التي فيها سبب نزول ينبغي أن نفسرها وفق سبب النزول، تمام؟ وبالنسبة لسبب النزول، سبب النزول محدود، آيات محدودة معينة ذكرت أو ذكر فيها سبب نزول. فعندما نجمع بين كتابين أسباب النزول، مثلا للسيوطي، يعني كتاب السيوطي، ونجمع بين كتاب كلمات القرآن الكريم، إذن أنت تفهم القرآن من خلال هذين الكتابين. كيف ذلك؟ أنت تستطيع من خلال أسباب النزول تضع يديك على الآيات التي ورد فيها سبب النزول، وتعرف أن دي فيها سبب نزول، ومعناها كذا، والمراد منها كذا، وحدث كذا وكذا، فأنزل الله كذا، أو سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا فأنزل الله كذا، تمام كده؟ أما الكلمات التي بين أيدينا، حينما تتدبر القرآن فأنت تتدبر القرآن في ضوء هذه المعاني، ومن ثم لا تضل ولا تتيه ولا تذهب بعيدا عن مراد الله سبحانه وتعالى، بل تكون في صلب فهم القرآن الكريم. لذلك لا يجوز لإنسان أن يبدأ التدبر إلا بعد أن يعيش مع هذين الكتابين، كتاب معاني أو كلمات القرآن الكريم أو أي كتاب شبيه، لكن أرى أن هذا أكمل وأسهل وأيسر وأجمل وأجمع وأجمع وأشمل وقد يغنيك عن كثير من كتب التفاسير المطولة. ايه رأيك بقى مع كتاب اسباب النزول؟ هذه مقدمة اردت ان اذكرها احباب الكرام، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اختم الشيخ محمود ممدوح، الله يكرمك.